تماما بعد غسل الرجل اليسرى الشجاع لبست الشجاع بعد غسل الرجل اليسرى ثم لبسته ثم غسلت اليمنى ولبست الشجاع وهذا لا يغسل هو مكتوب هكذا عنه فهذا هذا لا يؤثر في على كمال الطهارة أم لا ذكر بعض العلماء إن إذا غسل اليمنى ثم لبس دس أو طهارة فيها ثم غسل اليسرى ثم لبس إن لبس اليسرى لبس اليمنى قبل أن الطهارة والنبي قال إن غسلهما طاهرتين فما قالوا لابد من غسل المسح كلاهما طاهرتين فلهذا قال بعضهم لا يمسح على الطهارة إلا إذا أخرج اليمنى ثم أعادها إذا أخرج اليمنى بعد غسل اليسرى ثم لبسها بعد ذلك حتى يقول لم يسعها طهارة كاملة وهذا من باب الاحتياط حسن إذا لبس اليمنى الشراب يعني أو جلس اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس القبطية بعد ذلك الأحوط أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها بعد الطهارة كاملة ولو لم يفعل فالصحيح أنه يجزي وجماعة قالوا إن طهارة الجنة الإسلامية قد طربت وبحفظ الطاهرين أن الطهارة اتصلت وانتهت بسرعة وطهارة كاملة فصح ذلك لأن النظر إلى الإسلامية وغسل الإسلامية فالطهارة الآن قاربت فإذا لبس اليمنى قبل غسل الإسلامية فالطهارة مقاربة أو قد انتهت على الشرعي في الحال وكملها في الحال فصح ولا حاجة إلى أحد علمنا في ملوكها ولكن إذا خلعها ثم لبسها حتى هنا خلال وحتى هنا لم يكن غسل اليمنى على طهارة كاملة فهذا حسن فيه بعد عن الشبهة وعن الغيظ وعن الخلاف فيما يتعلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.